السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وجعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار الإمام، بعثه الله رحمةً للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن اقتدى بهم على مرور الأيام. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، أحمد الله عز وجل إليكم أن جعل اجتماعنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذكره، وهذه نعمة عظمى يجب علينا أن نذكرها وأن نشكرها. فإن القوم إذا اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم رجي لهم أن يقوموا من مجلسهم بثواب عظيم، فيرجى لهم أن يقوموا من مجلسهم وقد نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويرجى لهم أن يقوموا بالثواب العظيم الذي جعله الله عز وجل لطلب العلم، ويرجى لهم أن يقوموا من مجلسهم وقد فازوا بثواب الحج التام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويرجى لهم أن يقوموا من مجلسهم وقد فازوا بثواب الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم ما علمنا من فضل هذا المجلس ونحوه وما لم نعلم، وأن يزيدنا من فضله أضعافا مضاعفة، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. ثم أيها الإخوة، كما عهدتم نقسم درسنا ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فيتعلق بمسائل في المناسك، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن أنساك الحج، وذلك أنه قد تقدم معنا فضل الحج وحكم الحج، فما هي الأنساك المشروعة للحاج؟ شرع الله عز وجل الحج على ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد. وذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بحج أي كان مفردا، ومنهم من أهل بعمرة وحج أي كان قارنا، ومنهم من أهل بعمرة أي أنه أراد التمتع. فلما قدم الصحابة رضوان الله عليهم مكة وطافوا وسعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من الصحابة بفسخ حجه إلى عمرة، وألزمهم بهذا. وكان هذا الإلزام خاصا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رفعا للتخير بين الأنساك الثلاثة. هذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إنها لنا خاصة. وهذا الذي فهمه كبار الصحابة. فإن قال قائل: إنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فهم وجوب التمتع على الآفاق إذا لم يسق الهدي، قلنا نعم لا شك في هذا، لكن فهم أكثر الصحابة ولا سيما وأن معهم الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم مقدم على فهم ابن عباس رضي الله عنهما، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالفسخ وإلزامهم بذلك أن هذا رفع للتخير بين الأنساك الثلاثة. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمر بالإفراد، وكان عمر رضي الله عنه يأمر بالإفراد، ففهم أكثر الصحابة مقدم على فهم ابن عباس رضي الله عنهما، لا سيما وأنه قد ثبت أن الحج بأنساكه باق إلى قيام الساعة، فقد روى الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بحج أو عمرة أو ليثنينهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سيحج عن طريق بئر الروحاء، وبئر الروحاء قرية واقعة في طريق الحاج القديم، وأنه سيهل بحج أي مفردا أو عمرة، ويظهر أن هذا هو التمتع، أو يثنينهما أي يحج بالقران. ولو كان التمتع واجبا على من لم يسق الهدي لما احتمل في الخبر أن يهل ابن مريم بالحج وحده. فالمسلم إذا أراد الحج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه. فمعنى التمتع يا عبد الله أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، والمقصود بأشهر الحج هنا شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، لأنه بعد اليوم التاسع لو اعتمر الإنسان بعد ذلك لا يكون متمتعا، وإنما يكون متمتعا إذا اعتمر قبل الوقوف بعرفة ثم حج ووقف بعرفة. فأن تحرم في أشهر الحج التي ذكرناها بالعمرة، فمن الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، ثم تذهب إلى مكة وتطوف للعمرة وتسعى للعمرة وتحلق رأسك أو تقصر، والتقصير هنا أفضل لتبقي الحلقة للحج للفعل الأكبر والنسك الأكبر، ثم تبقى في مكة أو لا ترجع إلى المكان الذي تقيم فيه إقامة دائمة، فلو أنك رجعت إلى المكان الذي تقيم فيه إقامة دائمة كأن كنت من المدينة ثم بعد العمرة رجعت إلى المدينة، فإن تمتعك ينقطع عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب الثابت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. أما لو أنك مثلا كنت من المغرب فجئت بعمرة ثم بعد فراغك من العمرة سافرت إلى المدينة ثم رجعت إلى مكة، فإنك تبقى متمتعا ويلزمك التمتع، لأنك لم ترجع إلى دويرة أهلك، إلى المكان الذي تقيم فيه إقامة دائمة. فإذا اعتمرت وأكملت عمرتك ولم تعد إلى مكان إقامتك، ثم حججت من عامك، فإنك متمتع سواء كانت العمرة عنك والحج عنك، أو كانت العمرة عنك والحج عن غيرك، أو كانت العمرة عن غيرك والحج عنك، فأنت متمتع. ولا يشترط أن تكون ناويا للحج عند إنشاء العمرة، بل لو أنك أنشأت العمرة في أشهر الحج وبقيت في مكة ثم بدا لك أن تحج بعد ذلك، فإنك متمتع عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح وهو الصواب من أقوال أهل العلم. فهذا هو التمتع، أن تأتي بالعمرة كاملة وتفرغ منها ثم تأتي بالحج كاملا، ويجب عليك هدي تذبحه يوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. فإن كنت لا تجد الهدي، بمعنى أنك لا تملك من المال إلا ما تنفق به على نفسك حتى وعلى من معك ممن تلزمك نفقته حتى ترجع إلى بلادك، النفقة اللازمة وليست نفقة الهدايا ونحوها من النفقات التي ليست لازمة. فإذا كنت لا تملك من المال إلا ما تنفق به على نفسك أو على من تلزمك نفقته حتى ترجع إلى بلادك، فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت من حجك. وهذه الأيام 3 الأفضل أن تكون قبل الوقوف بعرفة، يعني يوم 6 و7 و8، والأحسن أن تكون بعد التلبس بالحج خلاف خروجا من خلاف أهل العلم. وإلا فلو أنك أديت صمت بعد أن أديت العمرة قبل أن تتلبس بالحج فإن هذا صحيح. فإن لم يتيسر لك الصيام قبل الوقوف بعرفة فإنه مأذون لك في أن تصوم 11 و12 و13 على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن من أراد الحج مخير بأن يحج حج القران، وحج القران معناه أن يحرم من أراد الحج بالحج والعمرة معا فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة أو عمرة وحجة، وإن قال لبيك اللهم حجا وعمرة صح، فيحج ويعتمر بفعل واحد. فهذا القران، وعليه هدي عند جمهور أهل العلم كالمتمتع وهو الصواب. والقران له صورتان من الأصل، الصورة الأولى أن يحج حج القران ويسوق الهدي معه، فمن الميقات يأخذ الهدي معه يسوقه، وليس الشيك هذا الذي يكتب والسند، لا، وإنما يسوق الهدي بعينه معه من الميقات. وهذا أكمل صور القران، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية أن لا يسوق الهدي معه من الميقات، وهذا قران صحيح، فليس من شرط القران أن يسوق الهدي معه من الميقات، وإن كانت الصورة الأولى أكمل. والإنسان يكون قارنا إذا نوى القران من الميقات، وكذا لو أنه نوى العمرة من الميقات، ثم قبل أن يشرع في طواف العمرة أدخل الحج على العمرة، فإنه يصير قارنا كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما بعد الشروع في طواف العمرة فليس له أن يدخل الحج على العمرة، وإنما له ليس له أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، وإنما له أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في العمرة وجب عليه أن يتمها عمرة، ولا يستثنى من ذلك إلا بدليل. وقد قام الدليل على أن من أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة أصبح قارنا، ولم يقم الدليل على ما وراء ذلك. ويخير كذلك من أراد الحج بأن يحج مفردا، ومعنى ذلك أن ينوي الحج فقط من الميقات، فيقول في الميقات: لبيك اللهم حجا، وهو لا يريد بقلبه إلا الحج، فلا يريد عمرة مع هذا الحج مقرونة معه، ولا يريد عمرة مفردة. فهذا هو الإفراد، ويأتي بالحج كاملا. وليس له أن يتحلل إلا يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، حتى لو أنه أحرم بالحج في أول ذي القعدة مثلا مفردا، فإنه يجب عليه أن يبقى بإحرامه إلى يوم العاشر، إلا إذا أراد أن يفسخ حجه إلى عمرة ليكون متمتعا، فهذا جائز على الصحيح من أقوال العلم، بل مستحب، وهو أفضل من الاستمرار في الحج مفردا. وإذا حج مفردا فليس عليه هدي إلا أن يتطوع، فيقدم الهدي تطوعا، أما من حيث الإلزام فليس عليه هدي. فهذه الأنساك الثلاثة، والمسلم إذا أراد الحج مخير بينها، لكن ما هو الأفضل منها؟ ما هو الأفضل لمن أراد الحج؟ هل الأفضل له أن يتمتع، أو الأفضل له أن يقرن، أو الأفضل له أن يفرد؟ هذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله في القسم الأول من درسنا غدا بحول الله وقوته. وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد، كما تعلمون يا أهل التوحيد، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، فإن المسلم المحب لله عز وجل، المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب التوحيد ويحب سماع التوحيد،